ابن سيرين لأنه قال ليس بواجب، والفقهاء يقولون إنه محجوج بالإجماع قبله، وعمل السلف رضي الله تعالى عنهم. ثم يأتي الخلاف في من يلزمها الإحداد. الإحداد هنا مفارقة بالوفاء، هناك مفارقة في الحياة، وقد تكون مفارقة في الوفاء ولكن في ظروف أخرى. تقدم لنا أنواع العدد. من أنواع المفارقات زوجة تكون مطلقة، أو فرقة في الحياة وفرقة في الممات. وفرقة الحياة إما رجعية أو بائنة، فالرجعية زوجة قطعا، فإذا كان الزوج حاضرا فلا إحداد لأنها زوجة وزوجها حاضر. والمبتوتة الجمهور أنه لا إحداد عليها، وبعضهم يقول عليها الإحداد لأنها فرقة نهائية. والتي تتوفى أثناء العدة الرجعية فهي زوجة تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفاة. والتي يتوفى عنها زوجها وهي معتدة عدة بائنة لا تنتقل عند الجميع. بقي التي يموت عنها زوجها وهي في عصمته فهي محل الإحداد. الزوجة التي توفي عنها زوجها إما كبيرة وإما صغيرة، مدخول بها أو غير مدخول بها، وليس هناك قسم خامس. فبالإجماع المدخول بها والكبيرة عليها الإحداد. بقيت ليش؟ غير المدخول بها والصغيرة، غير المدخول بها كبيرة أيضا عليها إحداد. وبعض الأحناف يعارضون في الصغيرة التي لم يدخل بها، قالوا لا إحداد عليها لأنها ليست مكلفة، لكن يكلف بها وليها فيمنعها مما تمتنع منه الكبيرة في مدة الإحداد. إذن الإحداد واجب عند الجمهور وباتفاق الجميع، ومن خالف في ذلك لم يلتفت إلى مخالفته، ويتفقون على جميع من فارقها زوجها بوفاء إلا في الصغيرة غير المدخول بها. فالخلاف بسيط وهو عند بعض الأحناف، والجمهور على أن الصغيرة والكبيرة في ذلك سواء. وهنا يأتي السؤال. تقدم بأن المطلقة إن كانت حامل فبوضع حملها مع براءة الرحم، إن لم تكن حامل فبثلاثة قروء ليتبين لنا خلو الرحم من الولد، فإذا لم يكن دخل بها فلا عدة. وهنا في الوفاة تقولون دخل أو لم يدخل عليها العدة، لماذا؟ قالوا إن عدة المتوفى عنها تجمع الحقين، حق الزوج وحق العقد، والمفارقة في الحياة حق الزوج فقط، فحق الزوج براءة الرحم وخلو رحمها من نطفة له. أما في الوفاة فحق العقد الذي ربط بينهما بكلمة الله، واعتبر الفقهاء وفاة الزوج ووفاة الزوجة بمثابة الدخول واستيفاء جميع الحقوق الزوجية بين الزوجين، لأن منتهى الحقوق الزوجية الوفاة. فإذا حصلت الوفاة ولو قبل الدخول كأنه حصل الدخول. ولذا إذا عقد عليها وسمى لها صداقة ومات عنها استحقت كامل الصداقة، مع أن المطلقة قبل الدخول إن كان سمي لها فاستحقت إيش؟ نصف الصداقة. إذا لم يكن قد سمي لها فلها إيش؟ المتعة ولا شيء لها. أما المتوفى عنها إن كانت سمي لها الصداق فلها الصداق كله ولها الميراث، إن لم يكن سمي لها صداق معين فلها إيش؟ صداق المثل ولها الميراث. إذن اعتبر الفقهاء رحمهم الله الوفاة بمثابة الدخول في استيفاء الحقوق الزوجية بين الزوجين، لأن أقصى أمد الحقوق الزوجية هو الوفاة. حينما يموت الزوج ولم يكن دخل بها تعتد. طيب.